بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فالإله هو الذي يألأه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسماء الله عز وجل لف الله، وهو علم الأعلام الله، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومشتق من الألوهية، ومعنى هذا الاسم أن القلب يأله إليه، يتوجه إليه، يقصده. لذلك أول اسم من أسماء الله في كتاب الله إذا قلنا الفاتحة من هو الله، بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله، فهو أول اسم من أسماء الله ذكر. وهذه العبادة فالإله هو الذي يألهه القلب، يعني من يتوجه إليه القلب. نعم. بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، ورغبة ورهبة. نعم، كل ما يتوجه في الدعاء. نعم. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها. المراد بالعبادة يعني توحيد الألوهية. نعم. وبها وصف المصطفين من عباده. المصطفين. وبها وصف المصطفين من عباده. نعم. وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى يعني بعث الله رسله من أجل بيان توحيد الألوهية. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. يعني هذه العبودية العامة، الكافر نسميه نصفه بأنه عبد لله، والمسلم نصفه بأنه عبد لله. هذه العبودية يشترك فيها المسلم والكافر. نعم. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق، يعني فرق بين النوعين الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. نعم. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية، يعني يشترك فيها البر والكافر، مثل إقرارهم يعني المسلم والكافر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يشترك فيها كلهم يقرون به توحيد الربوبية. نعم. التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، ولم يتبع الحقائق الدينية توحيد الألوهية. نعم. كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. نعم، لأن إبليس مقر توحيد الربوبية، قال ربي بما أغويتني. نعم. لكن في الألوهية امتنع عن السجود، لم يخضع لله. نعم. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. نعم، ينهض في الطاعات، يعني في فروع الشريعة. نعم. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين. حتى زلق ولا زلق زلق زلق زلق زلق يزلق زلق زلق. نعم. نعم. حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. يعني فظنوا أن العبادة هي في توحيد ربوبية، يعني يكفي أنك تعترف بأن الله هو اللي خلق الكون، لا، لابد أن جميع أعمالك تصرفها لله وحده سبحانه. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه القادر الجيلاني. نعم. فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة يعني فتحة. كمل. فنازعت أقدار الحق للحق. يعني معنى كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني إن الناس إذا تكلموا بالقدر إذا وصلوا للقدر استوحشوا، فما بدأوا يسيرون على النصوص، من الذي أوقع القدر، والله عز وجل هل يعلمه قبل وكتابته ومشيته وخلقه ولا لا أم لا. هذا القدر الجيلاني قال أنا نازع القدر بالقدر، يعني إذا أتت مصيبة بقدر الله أنازعها بما قدره الله، وهو رفع المصيبة بالطاعة والذكر وهكذا. نعم، هذا كلام مجمل بهذا التفصيل يزول الإشكال. أنازع القدر بما شرعه الله من أنواع الأعمال التي على وفق الشرع لرد ما نزل من قدر. نعم. فنازعت أقدار الحق للحق. إيه نعم، للتوجه لله. نازعت أقدار القدر. فنازعت أقدار الحق للحق. إيه نعم، أقدار الحق وفاة ولده مثلا، ونازع هذه الوفاة المصيبة بالاسترجاع والدعاء وهكذا. نعم. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. أيوه، وإذا وقع القدر يحزن. لا. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه القدر يعني المقدور. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم. لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة، ولا يسعون لزالة الشرك عن أنفسهم. نعم. فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. فلم ينازعوا القدر، ولما نزل بهم الشرك ما رفعوا بالتوحيد. نعم. وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. نعم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، علقم هذا. نعم. لذلك الشيخ محمد الوهاب بما جاء في الصبر على أقدار الله أخذ هذا من تفسير ابن كثير من هنا، قال عقامه هو رجل تصيب مصيبة فيرضى بها ويسلم. نعم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. لهنا نعم. لهنا نعم. الله أعلم.